رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أما بعد. الوقت إن شاء الله عز وجل شرح كتاب الأدب المفرد للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عليه رحمة الله. وقد انتهينا بفضل الله عز وجل من أبواب بر الوالدين، وسيبدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى في ذكر أبواب صلة الرحم. قلنا أن هذا الكتاب الأدب المفرد هو كتاب يجمع الآداب النبوية، يعني الآداب التي ينبغي على المسلم أن يراعيها في حياته حتى يصل إلى رضا الله عز وجل. وقد ذكر البخاري رحمه الله عليه كما شرحنا بفضل الله تعالى 46 حديثا في بر الوالدين رحمه الله تعالى وجزاه عن الإسلام والسنة خيرا. يقول رحمه الله تعالى: باب وجوب صلة الرحم. قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا ضمضم بن عمرو الحنفي قال حدثنا زليب بن منفعة قال قال جدي يا رسول الله من أبر؟ قال أمك وأباك، أمك وأباك، وأختك وأخاك، ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب ورحم موصولا. هذا الحديث من رواية أبي منفعة رضي الله عنه، هو صحابي له هذا الحديث، وهو جد خليفة بن منفعة، وقد ذكر اسمه الدولبي في الكنى والأثناء. فأبو منفعة رضي الله عنه هذا الصحابي يقول: يا رسول الله من أبر؟ يعني البر دي مسألة واسعة لا تقف عند الأب والأم. فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام فقال: أمك وأباك. كما تعودنا أنه صلى الله عليه وسلم يبدأ بحق الأم كما هو معلوم في كثير من الأحاديث التي رواها البخاري ومسلم وغيرهم. فقال: أمك وأباك. وطبعا قدم الأم لماذا؟ لأن الأم أضعف من الأب، ومعروف في الشريعة تقديم حق الضعيف على القوي، ولأن الأم فضلها على أولادها كبير جدا، قد يعني تعبت في الحمل وفي الرضاع وفي السهر على مصلحة أولادها، وكذلك الأب، لكن الأب يستطيع أن يقوم بشيء كثير في حياته، يضر ويعمل ويصلح أمره، لكن الأمة تحتاج إلى من يعينها، فقدمت الشريعة الأمة على الأب. وجاء في حديث باب بن حكيم عن أبيه عن جده رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك. يعني قدم الأمة ثلاث مرات على الأب. يقول: أمك وأباك، خلاص معروف أول شيء الأم والأب، وده ذكرناه باستفاضة في بر الوالدين. ثم يتوسع في مسألة الرحم فقال: وأختك وأخاك. بعد الأب تأتي صلة الأخت والأب. طب ليه الأخت قدمت على الأب؟ لأن الأخت أضعف وهي امرأة تحتاج إلى رعاية، تحتاج إلى عناية، تحتاج إلى من يقوم بشأنها، فقدم حق المرأة على حق الرجل. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنه يقدم حق المرأة واليتيم، وهذا ورد في بعض الآثار. فيقول: وأختك وأخاك. طيب وبعدين؟ الرحم لا تقف عند ذلك. قال: ومولاك الذي يلي ذاك. يعني المولى هنا بمعنى القريب، يعني القريب الذي يلي هذه المذكورات في المنزله. يعني اول شيء الام، بعد كده الاب، بعد كده الاخت، بعد كده الاخ، تمام، وبعد كده الاقارب الذين جاءوا في المرتبه التاليه. حتى انه ورد في الحديث انه عليه الصلاه والسلام ذكر بعد ذلك وعمتك وعمك، واخد بالك؟ يبقى الأقارب اللي هم بعد الأخت والأخت وعمتك وعمك، تمام؟ وقال وابن أختك وابن أخيك وابن عمتك وابن عمك وهكذا. فأنت قاعد إيه؟ الرحم بتتسع، وكل على حد منزلته وقدره. فإيه معنى صلة الرحم أصلاً؟ الصلة معناها إيه؟ معناها أن تقوم بإيصال الخير إلى الرحم ما أمكن، كل الخير. هذا الخير عبارة عن إيه؟ عبارة عن نفعهم نفعاً دينياً، يعني أول من تدعوهم إلى الله عز وجل، تدعوهم إلى الصلاة، تدعوهم إلى الخيرات في الدين هم أصحابه. ما ينفعش بقى انك تنصح الناس وسايب قرايبك، سايب اخوك، سايب اختك، سايب ابوك وامك. فهؤلاء اولى الناس بدعوتك، تمام؟ لان حقهم متعلق بك، وايضا ان توصل اليهم كل خير، سواء بالمال او بالعون على الحاجات او بدعوتهم الى الخير او بكل شيء من سبل الخير، وأن تمنع قدر الاستطاعة الضر والشر عنه. ده أيضا من صلة الإيه؟ صلة الرحم. وأيضا الدعاء، الدعاء هذا أيضا من صلة الرحم، أن تدعو لأمك وتدعو لأبيك وأقاربك، بداية من الأخت والأخي والعمة والعم وغير ذلك. طيب، المفترض ان صله الرحم دي كما قلنا بالمال وبالعون على الحاجات، تساعدهم في اشيائهم، ويعني حتى طلاقه الوجه، انك تبتسم في وجوههم وان تكون طلق الوجه، ما تكسرش في وش قرايبك، لذا من صله الرحم. وبالسؤال عليهم وبالنفقه عليهم، كل هذا اذا كانوا مستقيمين. خلي بالك، كل الحقوق دي مرتبه على ايه؟ أنهم من أهل الاستقامة والدين والصلاح، تمام؟ ده واجب عليهم. طيب إذا كانوا كفارا أو فجارا، طبعا احنا قلنا إن صلة القريب الكافر له أيضا صلة، مش هو السيدة أسماء لما أتتها أمها تريد أن تزورها فكلمت النبي عليه الصلاة والسلام فقال صلي أمك، رغم انها كانت ايه؟ كافره. وعبد الله بن ابي بن سلول ابن عبد الله بن عبد الله اللي كان صحابي وابوه كان راس المنافقين. النبي عليه الصلاه والسلام قال له ايه؟ قال له بر اباك واحسن صحبته. رغم ان ابوه ده ايه؟ كان راس المنافقين، وكان يحارب النبي عليه الصلاه والسلام ويسعى في ايذائه. لكن لما عبد الله بن عبد الله بن ابي عرض على النبي ان يقتل اباه، لأنه يسعى في حرب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له بر أباك رغم كفره ونفاقه وأحسن صحابته وصحبته. فمعروف أن القريب الكافر ده تحسن إليه وتبره وتصله. والفاجر، يعني إيه الفاجر؟ يعني المسلم الفاجر الذي يعمل بالمعاصي، لا يصلي، إنسان يعمل بالفجور، تذهب إلى بيته تجد يعني قاعد أنت عارف فجوره قاعد معاه، تلاقيه هو وانت قاعد بيجيب لك حاجه، مشغل الرقص، مشغل الافلام والتمثيليات، وعنده في البيت فجور وانت مش تنفع تقعد في المكان ده. طيب تعمل معاه ايه؟ اولا قال العلماء ان هؤلاء يعني الكفار او الفجار قطعهم صلتهم، يعني صلتهم ان تقطعهم بالله. ليه؟ لأن قطيعتك هذه إنما تحملهم على الطاعة. لما تشوفهم بالوضع ده وتقطعهم، ده معنى اللي أنت تفصلهم، لأنك بذلك تقول أنا أقطعكم لأنكم تخالفون الله. طب أقطعهم مرة واحدة؟ لا، بشروط. أولا لابد أن تبذل لهم النصح. لما تشوف بيعمل إشكالي أو أي شيء من الفجور، لابد أن تنصحه، مش مرة واثنين وثلاثة، لا، تبذل المتعة في نصحهم سنة سنتين ثلاثة أربعة، تروح وتقول له يا أخي حرام عليك، زي تشغل الكلام ده، يا أخي بطل اللي أنت بتشربه، يا أخي كذا وكذا، تنصحه، تبذل الوجه. تجيب اخرك معاه، ثم بعد ذلك تنتقل الى تهديده بالقتل. يقول له خلي بالك انا كده مش هكمل معاك، كده مش هدخل عليك. فانت بتهدده بقطع الصله، تهدده ان تقطع رحمه. ومع ذلك بعد ما تهدده وهو برضه استمر في كسوره وفي عصيانه وفي صدقه، فانك تقطعه ولكن لا تترك الدعاء اليه. لا تترك الدعاء ايه؟ له. يعني برغم ان انت تقطعه خلاص بعد ما بذلت الوسع ونصحته كتير وهددته ان تقطعه وان لا تصله، تقطعه لكن تدعو الله عز وجل ان يهديه سواء سبيل. يبقى ده الحل مع الاقارب والارحام الفاجرين، لان انت ما ينفعش انت تصل رحمك وتاخد العيال وتروح تزوره وهو يعني بيعمل منكرات. ما انت كده قاعد في وسط المنكرات وبتعود اولادك على المنكرات. اولاده مثلا بيشربوا المخدرات، ازاي تجيب اولادك معاهم؟ فلازم كل حاجه تقدر بقدرها، النص والتهديد بالقطع ثم القطيعه، ولكن لا تترك الدعاء له. فتصل رحم هذه امر يعني مهم. فقال عليه الصلاه والسلام: امك واباك واختك واخاك ومولاك الذي يلي ذاك حق واجب. صله الرحم دي مش نزهه، مش مستحبه، مش بمزاجك، ده هذا حق من الحقوق. ومن قطع رحمه فانما وقع في الكبيره، بل هذه الكبيره تستوجب اللعن. الايه التي ذكرناها سابقا مرارا، قال: عفيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. شوف العقوبه، يعني اللعن. يعني ايه اللعن؟ ايه هو؟ الطرد من رحمه الله. طب انا وانت نستحمل الطرد من رحمه الله؟ ده احنا يعني نريد رحمه، اي جزء من الرحمه. فالطرد من رحمه الله هذا امر عظيم جدا، وكل معصيه توعد عليها باللعن فهي كبيره من الكبائر، والكبائر تحتاج الى توبه، توبه مخصوص. يعني انا لما اسمع الكلام دوت واعرف ان الرحم واجبا، لازم اقعد اتوب عن قطع الرحم وبعد كده اصل الرحم. المهم انه لا بد من صرف هذه الرحم، يكون حق واجب ورحم موصوله. طيب اذا كان الرحم يؤذي، هو كان يؤذي. شوف يا حديث في سنن الدماغ ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: اوصي المرأة بمولاه الذي يليه وان كان يؤذيه. يعني بقريبك الذي يعني من اقاربك بعد الام والاب هذه الاقارب، وان كان يؤذيك لابد ان تصله بقدر معين، حتى لو كان بيؤذيك. ما تقولش هو ما بيضرنيش ما بيضرنيش، لا، انت بتعمل ده لله. هو بقى ضرك ما ضركش دي مساله هو. طبعا بتصلحوا، ما ينفعش انه يزور بعض، ما ينفعش تقطعني وهذا الكلام، لكن لا تعلق احسانك للناس على احسانهم لك. ليه؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى أن يكون الرجل إيه؟ إمعة. يعني إيه إمعة؟ إن أحسن الناس أحسن إليه، وإن أساء الناس أساء له. لا، ليس هذا منطق المسلمين، وإنما يجب أن تحسن بقدر إمكانك لمن أساء لك ولمن أحسن لك. يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير عن موسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لما نزلت هذه الآية وأنذر عشيرتك الأقربين، قام النبي صلى الله عليه وسلم فنادى: يا بني كعب بن لؤي أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد مناف أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني هاشم أنقذوا أنفسكم من النار، يا بني عبد المطلب أنقذوا أنفسكم من النار، يا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم أنقذي نفسك من النار، فإني لا أملك لك من الله شيئا غير أن لكم رحما سأبلها في بلادها. إيه معنى الكلام؟ النبي عليه الصلاة والسلام في بداية الدعوة قام على جبل الصخر يدعو الناس إلى عبادة الله الواحد الأحد، فأول ما بدأ بدأ بدعوة الأقربين وأنذر عشيرتك الأقربين، ده أول الدعوة قبل أن يدعو من هم من غير عشيرته وقرابته. بدأ الأول بإيه؟ بالأقربين، وده واجب عليه أن تدعو أقاربك وأرحامك أولا قبل أن تدعو باقي الناس، تمام؟ لحقهم عليك. فبدأ يخص بطول قريش، يا بني كعب بن لؤي، يا بني عبد مناف، يا بني هاشم، بياخذهم ايه واحد واحد، لان كعب بن لؤي ده اللي هو الايه القبيله الكبيره، تمام؟ وبعد كده نزل على بني عبد مناف، وبعد كده على هاشم، وهكذا حتى وصل الى فاطمه بنت محمد صلى الله عليه وسلم، لانها خلاصه القوم والصق الناس به رضي الله عنها وارضاها. فماذا يقول عليه الصلاه والسلام؟ يقول انقذوا انفسكم من النار، فاني لا املك لكم من الله شيئا، يعني لا اغني عنكم من الله شيئا. يعني هل معنى ذلك ان النبي لن ينفع احدا؟ ما ينفعش ينفع اي احد، ولا ينتفع به عليه الصلاه والسلام في الاخره؟ ينفع، هي الشفاعه، يشفع للمؤمنين، يشفع لأناس من المؤمنين قد وجبت لهم النار ألا يدخلوا النار، ويشفع لأناس من المؤمنين دخلوا النار أن يخرجوا من النار، ويشفع للمؤمنين في دخول الجنة. يعني شفاعات كثيرة له عليه الصلاة والسلام، لكن هذه الشفاعة مشترطة بمن؟ بالمؤمنين، لأن الكفار فما تنفعهم شفاعة الشافعين. شرط الشفاعة الإيمان، أي واحد كفر خلاص مات على كفر انتهى أمره، هذا في النار خالدا مقبلا فيها، طالما مات على غير الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام. ليه؟ يعني النبي عطل ده فرق بين الناس، يفصل بين الناس جميعا صلى الله عليه وسلم. والله لو أن رجلا من قوم نوح، من قوم من؟ نوح، لم يؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام لن يدخل الجنة. طب ايه اللي يعرفه؟ أن الله عز وجل أخذ على النبيين الميثاق أن يؤمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن كل نبي يأتي يقول لقومه آمنوا بالله ورسله، ومن جملة رسله أن هناك رسول قادم، مع أن أنتم ممكن ما تشوفوش لكن تؤمنوا به، وهو النبي عليه الصلاة والسلام. فهو فرق بين الناس، وقد قال الله عز وجل ومن يكفر به من الاحزاب فالنار موعده. جميع الفرق اذا كفرت به وبالقران فهم خالدون في النار، وهذا امر مجمع عليه. فيقول لهم عليه الصلاه والسلام انقذوا انفسكم من النار، لا املك لكم من الله شيئا، لكن في حاجه مش هتبقى معاكم غير ان لكم رحما سأبلها ببلالها. يعني يعني حتى من يكفر من أقاربه زي أبو لهب عمه عبد العزة بن عبد المطلب، زي أبو جهل أيضا من ضمن أقاربه، الوليد بن المغيرة، كل هؤلاء أيضا لهم قرابة مع النبي عليه الصلاة والسلام، لن يغني عنه من الله شيء، لأن عمه وأبا طالب إنما نفعه أن يخفف عنه العذاب، لكن أخرجه من النار لا، خالدا مخلدا فيها، لكن خفف عنه العذاب جزاء ما فعل مع النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لكم رحم لأنكم قرابتي في الدنيا سأبلها بدلالها. يعني العرب تطلق على الصلة لفظ البل، لأن البل ده فيه نداوة، فقال لك ده الصلة عند العرب صلة الرحم معناه أنه قد بل رحمه من النداوة. طب القطيعة يطلقون عليها اليهود والجفاف، في جفاف وجفاء ما بينهم، فسأبلها ببلالها يعني سوف أصلكم قدر استطاعتي، لن أترك وصلكم. طب ده الواحد يصل قريب الكافر اللي هو ينصحه في الله، يدعوه إلى الله، يقف معه في شدته، وله بعض الحقوق، تمام؟ فده معنى سأبلها هي ببلالها. يقول باب صلة الرحم. حدثنا أبو معين قال حدثنا عمرو بن عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت موسى بن طلحة يذكر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن أعرابيا عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في مسيرة فقال أخبرني ما يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال تعبد الله ولا تشرك به شيئا ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. واحد أعرابي الناس قد كان في مسيرة كان ماشي طلع قدام واحد أعرابي. أعرابي يعني إيه؟ يعني ساكن فين؟ ساكن في المدينة، يعني رجل من العربان اللي هم حوالين المدينة. ومعنى ذلك أن هذا الأعرابي يعني ما يحضرش مع النبي كثير عن الكفاء، لا بيحضر خطب جمعة ولا بيحضر مجالس العلم الذي كان يقيمها النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعني يجي في المدينة كل فين وفين. فالراجل أعرابي هو عايز الصلاة، بيقول له أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. كلمتين. فقال عليه الصلاة والسلام: تعبد الله ولا تشرك به شيئا. ده رقم واحد التوحيد، لأن أي عمل بغير التوحيد صاحبه طريق لن ينفعه عمل. وتقيم الصلاة بعد مرتبة التوحيد إيه؟ الصلاة. تقيم الصلاة يعني إقامة الصلاة بواجباتها وأركانها وخشوعها واطمئنانها، ده معنى إقامة الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى كان يحب يعني حجة القرآن على إيه؟ يقول صلوا ولا إيه؟ أقيموا الصلاة، يعني الصلاة تكون صلاة صحيحة. فينبغي المرء أن ينفق وقته في تعلم كيف يقيم الصلاة، تعلم كيف يقرأ الفاتحة، كيف يتوضأ، كيف يقوم بالصلاة كما نص الفقهاء عليه، وتؤتي الزكاة. ثم قال: وتصل الرحم. طيب يعني هو الدين ما فيهوش غير التوحيد وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، دول معروفين، دول بيؤكد عليهم كتير. يعني ما فيش غير صلة الرحم. اشمعنى صلة الرحم التي نبه عليها النبي في هذا الحديث؟ يعني في حاجات كتيرة تنكر من هذا، ما هو الدين مش بس حاجات أربعة دي. طبعا لأن صلة الرحم لها أهمية عظيمة جدا في دين الإسلام، ولكن هناك سبب ذكره العلماء، وهو أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا دعا الناس كان يدعو الرجل إلى ما يحتاجه في دينه. يعني بدل ما يكبر على الرجل ده، هو رأى أن هذا الرجل عنده إشكالية في صلة الرحم، كما قال العلماء كأنما رآه قطاعا للرحم. قال ده الرجل ده شكله ايه؟ بيقطع أرحامه. فدخل له من باب هو مقصر فيه. عشان كده لما تيجي تدعو واحد ما تقعدش تقول له اعمل كذا وكذا وكذا وكذا وكذا، في حاجات أساسية تقول له عليها، تقول له على التوحيد، على الصلاة، على بعض الحقوق. لكن إذا وجدته مثلا لا يغض بصره وهو عايز كلمتين مش فاضي ياخد منك كل الكلام ده، لابد ان تكلمه عما رايته يفعل من المحرمات. قل له خذ بصر. ليه؟ انت شوف نسبه البصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم وجد هذا الرجل يقطع رحمه، فاوصاه بما ينفعه في دنياه واخره. يقول حدثنا، هذا الحديث عجيب جدا يعني، يقول حدثنا اسماعيل بن ابي اويس قال حدثني سليمان بن بلال عن معاوية بن أبي مدرد عن سعيد بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله عز وجل الخلق، تصفصف الخلق، فلما فرغ منه قامت الرحم، فقال: من؟ قالت: هذا مقام العائز بك من القطيع. قال: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه: اقرأوا إن شئتم، فهل عليكم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ إيه معنى الحديث؟ لما خلق الله عز وجل الخلق فلما فرغ منه، إيه معنى فرغ منه؟ انتهى. معنى فرغ يعني إيه؟ انتهى. مش معنى فرض ان الله كان مشغولا، خلي بالك لأن ما يكون في حق الخالق يفارق ما في حق المخلوق. أنا فرضت يعني كنت إيه؟ كنت مجبور. والله عز وجل لا يشغله شيء عن شيء، لأنه إنما يخلق بالكل فيكون. فمعنى فرغ يعني أتمت وانتهى بكل فيكون. تمام؟ طعمة الرحم. طب الرحم دي حاجة بتتشكل؟ الرحم دي حاجة معنوية ولا مادية؟ إحنا نقول صلة الرحم. هل الرحم دي حاجة كده مادية مجسمة؟ ده شيء معنوي، حاجة لا صورة يعني، صح؟ فإيه معنى طامة الرحم؟ الذي عليه علماء أهل السنة ونظروه في كتبهم أن هذا حقيقة لا مجال، يعني أنه لا يبعد في قدرة الله عز وجل أن تتحول الرحم إلى عرض، عرض يعني جسم، وأن تتكلم حقيقة. هل هذا صعب على القدرة؟ لا مش صعب. إذن فيحمل على الحقيقة وعلى ظاهر الله. وهناك أدلة كثيرة، منها حديث حنين الجن. تعرفين حديث الحنين لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر بعد أن صنع له منبر صلى الله عليه وسلم، فكان في الأول بيخطب على إيه؟ على جذع نخلة. المسجد كان فيه جذع نخلة، وكان قطعين الجذع ده ولا حاجة، وكان يطلع فوق الجذع وإيه؟ ويخطب الناس. فلما تحول إلى المنبر صلى الله عليه وسلم حن الجذع وبكى أصحاب المسجد ده، وصوت حد إيه؟ بيئن بيعيط يبكي كما تحن العشارة، كما تحن الإبل ليه صوت؟ بيبص له الجذع حن. وهذا الحديث حديث متواتر يعني يقين، ورد من عدة طرق عن الصحابة، عن صحابة كثيرين وبطرق كثيرة يجزم معها أنه حدث يقينا حديث إيه؟ الجذع. فلما سمعه النبي عليه الصلاة والسلام نزل من على منبره صلى الله عليه وسلم ووضع يده على الجذع حتى هدأ الجذع. أسباب حتى قال الحسن البصري جذع أو جماد أو خشبة تحن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نحن نحن إليه عليه الصلاة والسلام، أو كما قال الحسن رضي الله عنه. فإذا نص الجمادات ده موجود، والصحابة سمعوا تسبيح الحطب في أيديهم، وهذا في البخاري. الصحابة يعني لما ارتفعت الحالة الإيمانية سمعوا تسبيح الطعام وتسبيح الحطب، واخبرت. فهذا لا يبعد عن قدرة الله عز وجل. ماذا قالت الرحم؟ قامت الرحم وقفت، فقال الله مه. مه يعني ايه؟ كف بفعل أمر أو باسم من فعل الأمر بمعنى كف للزجر والنهي. فقالت هذا مقام العائد بك من القطيع، يعني الرحم تستعيد وتستعطي بالله عز وجل من القطيع التي تقطع الرحم. فقال الله عز وجل ألا ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك. خلي بالك الحديث ده يخوف، لأن أن أصل من وصلك يعني من وصل رحمه وصله الله، يعني وصله الله أو قال الله له الخير، لدرجة أن الإنسان إذا كان يفعل الذنوب والمعاصي لكنه كان وصولا للرحم فإن الله يوصل له الخير. حاجة مهمة جدا. وأن أقطع من قطعني، يعني يقطعه عن الخير وينفي عنه الخير، ويجد نفسه منكدا مهموما تعبا في هذه الحياة الدنيا، يجد نفسه يعني لا يهنأ في الدنيا. وليس هناك بركة. ليه؟ دور على الحاجة، بدل ما أنت تنفق بعض النفقات زيادة عن الحاجة، وفي رحم من أرحامك ولا قريب من أقاربك لا يجد لقمة يطعم بها أولادك، مفيش تقول فين البركة للحاجة؟ هذا الرحم قد يجب عليك أن تنفق عليه إذا كان معك مال زائد عن حاجاتك وحاجات أولادك وعيالك. أما قضينا أن أطل من وطلته وأن أقطع من قطعته؟ قالت بلى يا رب. قال فذلك لكن بعد أن أبو هريرة استدل على صحة الحديث باللي موجود في القرآن وده يذكر من سيدنا أبو هريرة أن يقول اقرأوا إن شئتم ويذكر الآية من القرآن. آخر حديث معانا قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن أبي سعد عن محمد بن أبي موسى عن ابن عباس رضي الله عنه قال وآتي ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل. تفسير بقى سيدنا ابن عباس قال بدأ فأمره بأوجب الحقوق بدأ ذا القربى قبل المسكين وابن السبيل ودله على أفضل الأعمال. خلي بالك إذا كان عنده شيء كان معاه زيادة لكن أنا مش معايا غير أنا وأولادي لازم عليك لأن احنا بنقول الواحد بينفق على مين؟ على نفسه وعلى من يعوله. معايا زيادة ونحوش قرشين كتار وحلوين كده وليا أخويا مش لاقي تكسب إلا بتعطيه وتنفق عليه ودي حقوق تتعلق به. يقول ودله على افضل الاعمال اذا كان عنده شيء وآت ذا القربى حقه. خلي بالك ذا القربى ايه حقه دي حق عنده دي حق ايه عنده. وبعد كده والمسكين وابن السبيل وعلمه اذا لم يكن عنده شيء كيف يقول. شوف الايه بقى بتقول ايه وانا ما عنديش تيجي يقول لي طب اديني قرشين انا مش معايا اعمل ايه؟ اقول له يا اخي سيبني في حالي يا اخي ابعد وانا ما اوريش غيرك. لا شوف وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها. تعرض عنهم مش قادر ترد عليك التليفون عشان خاطر انت مش معاك مستني لحد ما ربنا يرزقك رزق ولا حاجة فقل لهم قولا ميسورا تردوا برزق. اعتقد ان شاء الله ربنا يكرمنا وان شاء الله مش هنساك تردوا برزق وهذا رزق واجب عليك. عده أو عدة حسنة كأنه قد كان ولعله أن يكون إن شاء الله. يعني تبعد بعد حسن ربنا يرزقه إن شاء الله أجيب لك بالتعيين. ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنق. يعني أنت في نفقاتك كلها ما تبقاش بخيل ولا تخلي فيك ده اللي هو مغلول العنقية يعني الراجل ما بينفقش ماسك إيديك ويبكر على نفسي وعلى أولادي. ولا تبسطها كل البسط ولا تنفق وتبذر وكل يوم تجيب حاجات وتجيب كماليات وتجيب كذا وكذا وكذا. طب ايه العاقبه؟ اللي هو يعني تلاقي يعني يظهر على الناس واللي هو بيبذر ايه العاقبه؟ يقول ولا تبسطها كل البسط يعني تعطي ما عندك. انت طبعا في واحد ممكن ما يديش قرايبه خالص وواحد ممكن يدي قرايبه كل حاجه وسايب اولاده وسايب زوجته وسايب حاجات المهمه. فواخد بالك ربنا قال ان كل ده في الاخر يحصل معاه ايه؟ فتقعد ملوما. يفضل بقى العيال طب احنا عايزين يفضل يلوموك طب احنا فين مصاريف المدرسه؟ فين كذا وفين كذا وانت وقعت الفلوس وطلعتها كلها او انت عندك بكري عزا بلاش عايز تنفق في اي حاجه. واخد بالك فتقعد ملوما اليوم حق عندك هيلوموك ملوما ايه؟ ملوما محصورا. قد حفرك من قد اعطيته هو اللي انت تدرك حفرك عن فعل الخير. شوف الايات ده سيدنا عبد الله رضي الله عنه فده يعني من جمله صلاه الرحم. وفي المره القادمه سوف يذكر الاخوان رحمه الله عليه باب الفضل صله الرحم والحديث فيه يعني حديث مفيد. نسال الله عز وجل ان يعلمنا العلم النافع وان يرزقنا العمل الصالح وان يهدينا سواء السبيل وان يمن علينا بطاعته وأن يجعلنا مقبولين للرحم وأن يجنبنا قطع الرحم وعقوق الوالدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.